إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك رضاك يا رب يا رب، احفظ مصر وشعبها واكرم شهداءها وانصرنا على أعدائنا واحفظ جيشنا يا رب. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله ربي، الله حسبي، الله سندي، الله الله الله ربي لا أريد سواه، هل في حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه، الطير سبحه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والزرع قدسه والحوت ناجاه. الله أكبر الله أكبر. تحديد الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والزرع قدسه والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء رب السماء رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه. رب السماء رب السماء رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه. الناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينسى. رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن